بنغادر ولا بنهاجر، لا بنغادر ولا بنهاجر ولا بنسالم. جيش الغادر أصبح هبت من يمنعنا إن نحرر كل ربانا، كل مواطن أصبح زاير. أيوة زاير، أيوة زاير، لا بنغادر ولا بنهاجر، لا بنغادر ولا بنهاجر. لا دبابة ولا طيارة، لا دبابة ولا طيارة، أو لو شنوا مليون غارة، لا إرهابهم ولا إجرامهم، لا عساكرهم الغدارة تمنع مد صفنا الهادر، واللي نزلنا هو الخاسر. أيوة خاسر، أيوة خاسر، لا بنغادر ولا بنهاجر، لا بنغادر ولا بنهاجر. لا بنغادر ولا بنهاجر، لا بنغادر ولا بنهاجر ولا بنسالم. جيش الغادر فتح الثورة رفعت راية، فتح الثورة رفعت راية، واحنا دحفنا تحت الراية. احنا دحفنا، احنا دحفنا على تحرير وطننا حلفنا، احنا حلفنا واحنا دحفنا كل الدنيا ما توقفنا، حتى النصر شعار الثورة اللي تقولوا الثورة صاير. ايوة صاير، ايوة صاير، لا بنغادر ولا بنهاجر، لا بنغادر ولا بنهاجر. هذه طريقنا اخترناها، هذه طريقنا اخترناها، هي الفتح واحنا معاها. عصفا قالت درب طويلة، احنا قلنا رحلة جميلة، رحلة عزة وثروة كرامة، رحلة النصر عليها علامة. هاي اولادنا، هاي اولادنا، هاي اموالنا، هاي اموالنا، هاي سواعدنا، هاي سواعدنا، هاي بلدنا، هاي بلدنا، كل مواطن فينا سائر. ايوا سائر، ايوا سائر، لا بنغادر ولا بنهاجر، لا بنغادر ولا بنهاجر.